هذا هو الدرس الثاني من دروس المنهجية في طلب العلم الشرعي، أو كيف تتعلم علم الشريعة. وفي الدرس الماضي كنا قد تحدثنا عن بعض المقدمات المهمة أو الهامة فيما يتعلق بطلب العلم الشرعي، لعلنا أن نسأل عن بعضها. فمن ضمن الأمور التي تحدثنا عنها هو الحديث عن فضل العلم ومكانة العلماء، وكان من الأدلة التي دللت بها على فضل العلم قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فما هو وجه الشاهد من هذه الآية على فضل العلم؟ تفضل يا شيخ. صحيح، ذكرنا أن الله عز وجل قرن في هذه الشهادة، وهي أعظم شهادة على الإطلاق، شهادة التوحيد، قرن شهادته وشهادة ملائكته سبحانه وتعالى، قرن بها شهادة أهل العلم، وهذا يدل على فضل العلم، وأيضا أشهدهم على أعظم مشهود وهو العلم الشرعي. أيضا من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فما وجه الشاهد في هذه الآية وما بعدها على فضل العلم؟ تفضل يا شيخ. صحيح، أهل العلم هم أهل الخشية. طيب، صحيح، ذكرنا أن في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فتقول خير البرية من يخشى الله سبحانه وتعالى، وكل من يخشى الله فهو عالم، فينتج عنه أن خير البرية هم العلماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا من الأدلة التي تم الاستدلال بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وذكرنا أن ابن جماعة رحمه الله تعالى ذكر وجه الشاهد أو الاستنباط من هذا النص على فضل العلم، فمن يذكره لنا؟ تفضل. أعظم صدقة هي ترك العلم الشرعي. ولد، ويترحم عليه. صحيح، أو علم ينتفع به، وهذه واضحة. وهذه الثلاث لا تجتمع إلا لمعلم الناس الخير، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه. في هذا اللقاء بمشيئة الله سنتحدث عن أربعة مواضيع أو أربعة عناصر. أولا سنتحدث عن مقارنات بين العلم الشرعي وبين ما يظن أنه أفضل من العلم، ثم نتحدث عن حكم طلب العلم الشرعي، والعنصر الثالث نتحدث فيه عن ثمرات العلم النافع، وأخيرا نتحدث عن أدب الطلب. أولا، المقارنات التي بين العلم وبين ما يظن أنه أفضل من العلم. بعد أن تبين لكم فضل العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلماء أو بعض العلماء يعقد مقارنة بين العلم الشرعي وبين بعض الأمور الدينية والدنيوية والتي يظن أن الاشتغال بها والعمل فيها هو أفضل من طلب العلم الشرعي، فيكون الاقتناع بهذا الأمر من الصوارف التي تصرف طالب العلم في طلبه لهذا العلم الشرعي. أول هذه المقارنات المقارنة بين العلم، يرحمك الله، المقارنة بين العلم وبين نوافل الطاعات. أيهما أفضل، أن يشتغل طالب العلم بتعلم العلم الشرعي ليلا ونهارا ويسهر في تخريجه للأحاديث ومعرفته بأحكام الشريعة وتعلمه لأحكام الصلاة والزكاة وتفسير القرآن، أم أنه يقضي ليله في محرابه راكع خاضع ساجد لله عز وجل؟ هذه المقارنة هي التي سنتحدث عنها. في البداية نذكر لكم بعض الآثار التي وردت عن السلف الصالح في هذا المعنى. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن أتعلم بابا من العلم أحب إلي من عبادة 60 سنة، لأن أتعلم بابا من العلم أحب إلي من عبادة 60 سنة. وأيضا يؤثر عنه أنه قال: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. أبو هريرة رضي الله عنه أيضا أثر عنه مثل هذا الكلام. الحسن البصري يقول: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلم أحب إلي من أن تكون لي الدنيا بأسرها أجعلها في سبيل الله عز وجل. ابن هاني رحمه الله تعالى يقول: وجهت سؤالا للإمام أحمد بن حنبل فقلت له: أيهما أحب إليك، أجلس بالليل أنسخ، يعني أنسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم أصلي؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن كنت تنسخ فأنت تتعلم به أمر دينك فهو أحب إلي. إذن هذه الآثار عن السلف الصالح وهذه الفتاوى تدل على أن العلم الشرعي والاشتغال به أفضل من الاشتغال بنوافل الطاعات والعبادات. بل إن النووي رحمه الله تعالى ذكر اتفاق السلف على أن طلب العلم الشرعي أحب إليه من نوافل العبادات. لماذا العلم الشرعي والاشتغال به أحب إليه من الاشتغال بنوافل العبادات؟ يعود إلى 6 أمور. الأمر الأول أن نفع العلم عام أو خاص، نفع العلم عام ونفع العبادة خاص بصاحبها. وإن كنتم تذكرون حينما تحدثنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء في سنن أبي داود، قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، هو في هذا المعنى. إذن نفع العلم عام ونفع العبادة قاصر على صاحبه. السبب الثاني أن العبادة تفتقر إلى العلم، فلا يستطيع أحد أن يقوم ليصلي إلا بعد أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يتعلم أحكام الزكاة، ولا يستطيع أن يحج بيت الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يتعلم أحكام الحج. إذن العبادة مفتقرة إلى العلم الشرعي والعلم لا يفتقر إليها. الأمر الثالث أو السبب الثالث الآيات والأحاديث الكثيرة التي تبين فضل العلم ومكانة أهله. السبب الرابع أن نفع العلم مستمر لصاحبه حتى بعد موته، بينما العبادة تنقطع بانقطاع صاحبها من هذه الحياة. السبب الرابع أن في العناية بالعلم الشرعي والمحافظة عليه وطلبه فيه بقاء وحفظ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذي يقوم بحفظ هذه الشريعة يعتبر من المجاهدين في سبيل الله عز وجل، كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. السبب السادس، أن بعض العلماء عد فروض الكفاية أفضل من فروض الأعيان. فرض الكفاية عده بعض العلماء أفضل من فرض العين، والسبب أن الذي يقوم بفرض الكفاية فإنه يسقط الإثم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي يقوم بتعلم العلم الشرعي فإنه يسقط الإثم أيضا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من يقوم بهذا له من الأجر الشيء العظيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم. إذن تبين لنا من هذا أن العلم أفضل من نوافل الطاعات. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له رأي خاص في هذه المسألة، يقول رحمه الله تعالى: إن العلماء تنوعت آراؤهم في بيان أيهما أفضل، الاشتغال بالعلم أم الاشتغال بنوافل العبادة. فمنهم من يقول، والكلام لشيخ الإسلام رحمه الله، يقول: فمنهم من يقول إن الاشتغال بالعلم أفضل، ومنهم من يقول: لأن أصلي ركعتين في جوف الليل لا يراني فيه أحد أحب إلي من أن أنسخ 100 حديث. وبعض العلماء يقول: الأفضل فعل هذا وهذا. لكنه رحمه الله قال بعد هذا الحديث، قال: لكن الأمر يختلف ويتنوع بتنوع الأحوال، فمن العبادات ما يكون جنسها أفضل، ثم تكون مرجوحة أو منهيا عنها. فالصلاة يقول أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. ثم إن الصلاة قد يأتي وقت يكون منهيا عن الصلاة فيه، فحيث سئلنا أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الصلاة، نقول ماذا؟ قراءة القرآن، مع أن الصلاة هي أفضل. إذن القضية تتنوع كما قال رحمه الله، فمن العبادات ما يكون جنسها أفضل ثم تكون مرجوحة أو منهيا عنها. لكن لا شك أن طلب العلم الشرعي هو أفضل من نوافل العبادات والطاعات. لكن ليس معنى هذا أن يكون طالب العلم عريا عن العبادة، فتجده يعني صاحب بحث واطلاع لكن لا تجد له في العبادة حظ، فلا تجده من أهل الصلاة، من أهل القيام، ولا من أهل الصيام، ولا من أهل الذكر. إذن أين أثر العلم الذي تعلمه؟ ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في الآداب الشرعية لابن مفلح عن رجل لا يصلي صلاة الوتر، قال رحمه الله: صلاة الوتر واجبة أم نافلة؟ صحيح أنها نافلة. قال رحمه الله: ذاك رجل سوء، لأنه لم يصلي صلاة الوتر. إذن طالب العلم بحاجة أن يكون له زاد من نوافل الطاعات، لكن إذا تزاحمت الأمور لديه نقول ما أنت فيه من العلم ليس بأقل من نوافل العبادات والطاعات. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان بين يديه أحد تلاميذه، فأذن المؤذن لصلاة العصر، فأراد أن يقوم ليركع ويسجد سجدتين، فقال له الإمام: إلى أين؟ قال: أريد أن أصلي قبل الصلاة. ف فقال ما أنت فيه ليس بأفضل مما ستذهب إليه. إذن إذا كان طالب العلم يطلب العلم الشرعي فليستحضر أنه في عبادة يتقرب بها إلى الله، وهي من أفضل أنواع العبادات. المقارنة الثانية، أيهما أفضل، طلب العلم الشرعي أم الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، وقد أمر الله سبحانه وتعالى به، وأعد لأهله من الأجور العظيمة ما لم يعده لغيرهم، وذكر للشهداء من الأجر ما ليس لغيرهم. لكن أيهما أفضل، أن يذهب الإنسان إلى الثغور ليجاهد في سبيل الله، أم الأفضل له أن يطلب العلم الشرعي؟ نقول إن الأفضل إذا وجد من يكفي أن يتعلم علم الشريعة، لأن المجاهد في سبيل الله لا يستطيع أن يجاهد، وهي عبادة، الجهاد عبادة، لا يستطيع أن يجاهد إلا إذا تعلم أحكام الشريعة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وبعض العلماء يرى أنه لا مجال للبحث في هذا الأمر، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه من لم يعد طلب العلم من الجهاد في سبيل الله فقد نقص في رأيه وفي عقله. المقارنة الثالثة، أيهما أفضل، جمع العلم الشرعي أم جمع المال؟ المال لا شك أنه عصب الحياة، وكما قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن حينما يتزاحم لدى الإنسان أيهما أفضل، أن يكون تاجرا يجمع الأموال أو يكون طالب علم يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الأفضل له أن يجمع أحاديث النبي وأن يبثها إلى الناس. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه غير فقيه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه له كلمة نفيسة في هذا الباب، يقول رضي الله عنه العلم خير من المال، المال تحرسه والعلم يحرسك، والمال تفنيه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق، والعلم حكم والمال محكوم عليه، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. المسألة الرابعة، التفضيل بين العلم وبين المنصب والجاه والرئاسة. لا شك أيضا أن العلم أكرم وأفضل وأجل. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا كان قادرا على المنصب والرئاسة أن يبتعد عنه، بل إذا رأى أن الواجب لا يقوم إلا به يجب عليه هذا الأمر. وهذا معنى قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، طلب الرئاسة وطلب المنصب، لأنه يعلم أنه قادر على أن يقوم بهذا الأمر. لكن إذا خير الإنسان بين هذا وبين هذا نقول عليك بالعلم. الذين نالوا الرئاسة ونالوا المناصب حينما يسألون أيهما أفضل، أن تعلموا العلم أو أن تلوا المناصب، قالوا تعلم العلم. المنصور رحمه الله تعالى، وهذه قصة عجيبة، قيل له هل بقي لذة من لذات الدنيا لم تنلها؟ قال نعم، بقي لذة واحدة. قالوا ما هي؟ قال أن أقعد في مصطبة، وهي المكان مثل الكرسي الذي يجلس عليه العلماء فيجتمع الطلاب حولهم. قال أن أقعد على مصطبة وحولي، وهذا هو الأهم، وحولي أصحاب الحديث، فيقول المستملي من ذكرت رحمك الله؟ فأقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخليفة الآن تمنى اليوم التالي وإذا بأبناء الوزراء والندماء كلهم يلتفون حول المنصور رحمه الله تعالى، فيقولون له: من ذكرت رحمك الله؟ فقال: لستم بهم، لستم أنتم، إنما هم الدنسة ثيابهم، المتشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، برد الآفاق الرحالون في البلدان. هؤلاء هم طلبة العلم الذين ترى أثر التعب والنصب في وجوههم وفي ملابسهم وفي آثارهم. هؤلاء هم الذين أتمنى أن أقعد أمامهم، لستم أنتم. فهذا أحد الخلفاء الذي نال الخلافة الإسلامية ومع ذلك يتمنى أن يقعد في مجلس كما يقعد الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم من أئمة الدين. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ابتنى بالأبطح مجلسا، فكان إلى جواره أحد أبنائه فأراد أن يعلمه، فبينما هو جالس إذ مر قوم ومعهم غلام شاب يرفع صوته وعقيرته ويقول: من يساجلني يساجل ماجدا أخضر الجلدة من بيت العرب. قال معاوية رضي الله عنه: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن جعفر. قال: خلوا له الطريق. وإذا بقوم ومعهم أيضا غلام يتغنى ويقول: بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر، قلنا: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ فقال: من هذا؟ قالوا: عمرو بن ربيعة. قال: خلوا له الطريق. قال: فإذا بقوم وحولهم رجل يسألونه ويستفتونه، فيقول أحدهم: رميت قبل أن أحلق، ويقول الآخر: فعلت قبل أن أفعل كذا، فيفتيهم بما فتح الله له. قال: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالتفت إلى ابنه قال: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك الشرف في الدنيا والآخرة، وهو في تعلم العلم الشرعي. المسألة الثانية: حكم طلب العلم. العلم الشرعي يا أخوان، هل هو دائما يرد في أسلوب المدح، أم أنه أحيانا يأتي في أسلوب الذم؟ ما رأيكم؟ هل العلم في جميع الآيات في كتاب الله ممدوح، أم أن منه ما هو مذموم؟ تفضل يا شيخ. إيه؟ نعم. إذن العلم في القرآن، لفظة العلم أتت في أسلوب المدح، وأتت أحيانا في أسلوب الذم. السحر علم أو ليس بعلم؟ علم، صناعة يتعلمها الطالب، لكن هل هو علم نافع أم علم ضار؟ علم ضار. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن العلوم منها ما هي علوم نافعة ومنها ما هي علوم ضارة. ثم العلوم تقسم من جهة أخرى إلى أقسام. من العلوم كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في فضل علم السلف على علم الخلف، يقول: من العلوم ما ينهى عنها ابتداء، من البداية محرمة منهي عنها، مثل علم السحر. ومن العلوم ما ينهى عن كثرة الاشتغال به، مثل ماذا؟ الأنساب والمنطق وغيرها، علوم ينهى عن كثرة الاشتغال بها. باختصار هو الإغراق في علوم الآلة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله مثالا على ذلك بعلم اللغة العربية. علم اللغة مهم من أجل أن يقيم به طالب العلم لسانه، لكن الإغراق فيه قد لا ينفع طالب العلم، وحينئذ يكون الاشتغال بعلم الفقه والحديث والتفسير أولى وأفضل من هذا الأمر، من الاشتغال بعلم اللغة أو بعلم الآلة. العلم الثالث، إذن ذكرنا علوم ينهى عنها ابتداء، الأمر الثاني علوم ينهى عن كثرة الاشتغال بها، هي ممدوحة لكن إذا زادت عن حدها فإنها تكون مذمومة. الثالث علوم هي في نفسها قد تكون محرمة، وتارة تكون واجبة، وتارة تكون مستحبة. هذا لغز. علم من العلوم، علم واحد يصدق عليه أنك تقول هذا العلم محرم، ويصدق عليه أنك تقول هذا العلم واجب، ويصدق عليه أنك تقول هذا العلم مستحب. من يعرف له مثالا؟ طيب أوضح، في أمثلة أوضح. علم النجوم، علم النجوم، إذا قلنا تعلم علم النجوم من أجل معرفة القبلة يكون حكم التعلم ماذا؟ واجب، لأنه تعلق بفريضة. إذا قلنا تعلم علم النجوم من أجل أن يعرف الإنسان ويهتدي به في الطريق مستحب. الأمر الثالث إذا قلنا نربط الحوادث الأرضية بالأحداث الكونية، فإذا كان النجم في الموضع الفلاني معناه أنه سيموت إنسان على وجه الأرض، يكون هذا العلم محرم، وهو علم التنجيم أو علم التأثير. أو علم التأثير، العلماء يقسمون علم يعني معرفة النجوم إلى قسمين كما في كتاب التوحيد من درسه منكم: علم تأثير وهو العلم المحرم، وعلم تسيير وهو إما أن يكون واجبا مثل معرفة القبلة، أو يكون مستحبا ليهتدي به الإنسان في الطريق. بعد هذا نقول ما حكم تعلم علم الشريعة؟ يعني الآن ذكرنا أن العلوم منها ما ينهى عنه ابتداء، ومنه ما ينهى عن كثرة الاشتغال به، ومنه ما يكون تارة محرما وتارة مستحبا وتارة واجبا. علم الشريعة، علم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الحلال وعلم الحرام وعلم أحكام الصلاة والزكاة، ما حكم تعلم هذا العلم؟ يقول العلماء حكمه على قسمين: منه ما يكون فرضا على العين، يعني يجب على كل مسلم أن يتعلمه. مثل ماذا؟ مثل أحكام الصلاة. الصلاة ألا يجب علينا جميعا أن نتعلم أحكامها قبل أن تصلي؟ قبل أن تصلي يجب عليك أن تعرف كيف تصلي الصلاة الشرعية، الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. الزكاة الذي لديه مال ألا يجب عليه عينا أن يتعلم أحكام زكاة المال؟ بلى. إذن من العلوم ما يكون فرض على العين يجب علينا جميعا أن نتعلمه، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية تحدث عنها فيها العلماء وكل فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لكن الحديث الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومن العلوم ما يكون تعلمه فرضا على الكفاية، إذا قام به من يكفي، وليس إذا قام به البعض، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهو بقية أحكام الشريعة وتعلمها وتعليمها وتدريسها للناس. واضح هذه المسائل؟ واضحة؟ إذن هذا هو حكم طلب العلم الشرعي. ننتقل إلى المسألة الثالثة: ثمرات العلم النافع. شخص تعلم علم الشريعة، ما هي الثمار التي ستعود عليه؟ لكن نحن الآن نقول ثمرات العلم الإيش؟ ثمرات العلم النافع. ما هو ضابط العلم النافع؟ كيف نعرف أن هذا العلم نافع أو ليس بنافع؟ العلم النافع هو العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه. إذن هذا هو ضابط العلم النافع، هو العلم ضابط العلم النافع هو العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عقيدته وأمر عبادته وأمر سلوكه ومعاملته. ابن تيمية رحمه الله يقول: وجماع الخير أن يستعين بالله في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما. العلم النافع له ثمرات عديدة، لكن سنذكر بعضا منها وطرفا منها. أول هذه الثمرات أن العلم فيه رفعة لصاحبه، العلم فيه رفعة لصاحبه في الدنيا وفيه رفعة لصاحبه في الآخرة. نحن دائما نردد قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين إيش؟ والذين لا يعلمون. ليس المراد في الدنيا فحسب، وإنما هو في الدنيا والآخرة. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وبحرها وحبرها رضي الله عنه وأرضاه، يقول: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى 100 عام. ولا شك أن هذا يدل على رفعة العلم لأهله. إنما العلم منحة، ليس في ذا منازع، هو للنفس لذة وهو للقدر رافع. ولهذا يقول الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. من يقول العلماء؟ فضلهم الله عز وجل في العلم. هناك مواقف كثيرة تدل على رفعة العلم لأصحابه حتى في الدنيا. في صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحارث خرج في استقبال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عسفان، فالتقاه عمر فقال: من استخلفت على أهل مكة؟ وكان نافع والي مكة. قال: من استخلفت على أهل مكة؟ قال: استخلفت عليهم ابن أفزع. قال: ومن ابن أفزع؟ قال: هذا مولا من موالينا. قال: تستخلف عليهم مولا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالقرآن، عالم بالفرائض، يقضي بين الناس. فقال عمر: هذه المؤهلات التي جعلته يستخلفه على أهل مكة. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. من العلماء الذين رفعهم العلم القاضي محمد بن عبد الرحمن الأوقص. من هو محمد بن عبد الرحمن الأوقص؟ حينما تقرؤون في سيرته تجدون العلماء يقولون: كان فقيرا دميما، لم يكن حسن الصورة، كان له منكبان عاليان، وكان الناس يعيرونه بأنه ليس له رقبة. فكان يوما من الأيام يدعو عند الكعبة يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فالتفتت إليه امرأة وقالت: يا ابن أخي، وأي رقبة لك هذه التي تريد عتقها من النار؟ فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بتعلم العلم. فتعلم العلم وناله وأصبح قاضيا، فكان الخصوم إذا وقفوا أمامه يرتعدون من شدة هيبته، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. العلم يسمو بقوم ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من التلف. طائر الهدهد كلنا نعرفه، لأن الله خلد ذكره في القرآن. ارتفع وسمى لأنه كان لديه من العلم ما ليس لدى نبينا سليمان عليه السلام، فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فأتى الهدهد فقال أحطت بما لم تحط بك، أحطت بما لم تحط به، يفتخر على سيد زمانه وأعلم أهل الأرض في زمانه بأنه أحاط من العلم ما لم يحط به سليمان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية، العلم حياة للروح يا إخوة. الناس يبحثون عن السعادة، السعادة التي هي الراحة النفسية، باختصار يبحثون عن طمأنينة القلب. من أعظم ما يجلب لك هذه الطمأنينة أن تتعلم علم الشريعة، ولهذا نادرا ما نرى أحد العلماء قد أصابه وسواس أو نحو ذلك أو يشكو من هم أو قلق، لأنه مع هذا العلم الشرعي وقبل ذلك فإن الله يحفظه سبحانه وتعالى. الله عز وجل في كتابه يقول أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما هو هذا النور؟ قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعها لك أن تتعلم هذا العلم الشرعي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والذي يدلك على أن العلم به حياة القلوب الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية، فكان منها نقية أمسكت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وذلك مثل من فقها في دين الله ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولهذا ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس جدا في هذا الحديث أظنه في كتاب الرسالة التبوكية، ويقول إن القلوب، وأيضا في كتاب مفتاح دار السعادة يقول للقلوب بمثل هذه كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلوب يأتي إليها العلم فتنفع نفسها وتنفع الآخرين، وقلوب تأخذ العلم فلا تستفيد هي في نفسها لكنها تفيد الآخرين، وقلوب تستمع العلم فلا تستفيد لأنفسها ولا تفيد الآخرين. وهو قوله ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولهذا يقول الأندلسي رحمه الله في قصيدته الماتعة النافعة التي أرسلها إلى ابنه وفيها فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأت. الثمرة الثالثة أن طلب العلم الشرعي طريق لنيل الإمامة في الدين التي قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيش؟ وكانوا بآياتنا يوقنون. طلب أن يكون الإنسان من أهل العلم وأن يستفيد منه الناس فهذا مطلب ممدوح، وكما قال الله واجعلنا للمتقين إماما. مما يحقق لك هذه الدعوة هو أن تتعلم علم الشريعة، لأن هذه الإمامة تنال بالصبر واليقين، كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الفضيلة الرابعة والثمرة الرابعة للعلم الشرعي أنه طريق إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول أحد السلف، يقول والله لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة لتمنيت بعدها الموت. قالوا لماذا تتمنى هذا التمني؟ قال لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا تقبل الله مني فهذا دليل على أني من المتقين، ومعنى ذلك إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إذن من أراد هذا الخير فعليه بسلوك طريق العلم الشرعي. الثمرة الخامسة أن العلم الشرعي يكشف لك الشبهات. الصحابة رضي الله عنهم حينما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله حسوا بشبهة تأتيهم، فذهبوا إلى النبي قالوا يا رسول الله إنه لا يأتي في ذهن أحدنا من الكلام ما لو تحدث به لخشي على نفسه. هذه شبهة، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض؟ الله. من خلق الجبال؟ الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق الخلق؟ الله. هذا الله خلق الخلق، إذن فمن خلق الله؟ فيبدأ الشيطان يوسوس له، فيأتي العلم الشرعي فينجيه من هذا الوسواس. ولهذا قال النبي أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ما دام أنكم ما تحدثتم به وخشيتم من الله فهذا دليل على أنكم من أهل العلم ومن أهل الإيمان. ابن دقيق العيد رحمه الله العالم الكبير المعروف يقول أصابني وسواس المعتقد في بداية حياتي فشكوت ذلك إلى أهل العلم فقالوا عليك بطلب العلم. يقول فطلبت العلم فأذهبه الله عز وجل من نفسي، أذهب الله هذا الوسواس من نفسه. الثمرة السادسة أن هذا العلم الشرعي مخرج للإنسان من الفتن والشهوات. في هذا الزمان كثرت فيه الفتن وأطللت الفتن برأسها، وكلما أطفئت فتنة خرجت أخرى. ما الذي ينجي الإنسان من هذه الفتن؟ هو أن يتعلم علم الشريعة، لأنه إذا تعلم علم الشريعة ربط بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا سبيل لنجاة الإنسان من الشهوات، وهذه تأتينا كثيرا من الأسئلة من بعض طلبة العلم، يكون يسير إلى الله سبحانه وتعالى لكن يبتلى بشهوة معينة تفسد عليه حياته. الذي ينجيه من هذه الشهوة هو أن يستمر في طلب العلم الشرعي. ولهذا لما قام قارون بمظهريته الجوفاء وبأمواله التي تنوء العصبة بحملها قال الناس يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لا، لم يكتفوا بهذا وحسدوه، قالوا إنه لذو حظ عظيم. ماذا قال أهل العلم؟ قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذن العلم الشرعي هو الذي ينجي الإنسان من الفتن ومن الشهوات. الثمرة السابعة أنه طريق إلى الخشية من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ابن مسعود يا إخوة، وهذه فائدة في غاية الأهمية، يقول ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم ما وقر في القلب. العلم الشرعي إذا لم يفد الإنسان الخشية من الله فلا يتعنى. أحد العلماء وهو طفل صغير في التاسعة من عمره تدفع به أمه إلى بيوت الله وتقول يا بني اذهب فتعلم من ربيعة وانظر إلى نفسك، فإن وجدت أثرا في نفسك وإلا فلا تتعنى، فإن العلم يكون وبالا عليك. ولهذا أذكر من الأمثلة أن أحد الشباب ذهب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا الشاب في بداية طلبه للعلم، فأخذ أحد الكتب فقرأ الكتاب من الجلدة إلى الجلدة وحفظ الكتاب من أجل أن يتنمر بهذا العلم أمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فقال يا شيخ، ابن قدامة رحمه الله يقول في كتابه كذا وكذا، فما تقول؟ أحسن الله إليك. قال يا بني لم أقرأ هذا الكتاب. فصدم الشاب، قال أنت الشيخ عبد العزيز بن باز لم تقرأ هذا الكتاب؟ والله يا شيخ قرأته 3 مرات. فقال يا بني العلم هو علم الكتاب والسنة، العلم هو علم الكتاب والسنة، فإذا أخذت علم الكتاب والسنة فجميع الأمور المتبقية يهبها الله عز وجل لمن يشاء. وهذا هو المعنى الذي ذكرناه لكم سابقا في فقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلنا إن الفقه ليس فقط بنصب الإنسان وبتعبه، وإنما هو أيضا موهبة يهبها الله عز وجل لمن خاف من الله وأتته هذه الخشية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخشية. أيضا من هذه الأمور، لو قرأتم في كتاب التوحيد أيها الإخوة، آخر باب في كتاب التوحيد، باب ماذا؟ من يعرف آخر باب في كتاب التوحيد؟ نعم، آخر باب في كتاب التوحيد، أحسنت. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لماذا ختم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد بهذا الباب؟ ختمه ليقول لك إن العلم وعلم التوحيد الذي تعلمته يجب أن يقودك إلى أن تعظم الله وأن تخشى الله وأن تخاف من الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات تعلم العلم، وهي الثمرة الثامنة، أنه طريق إلى الجنة، وهذا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وكما تقدم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيضا من ثمراته أنه في حد ذاته، يعني بعض الشباب يقول يا شيخ أنا والله تعلمت وقرأت، لكن أحيانا إذا جالست بعض العلماء وناقشتهم أحس أنه ليس لدي من العلم شيء، فيكون هذا الأمر صارفا له عن طلب العلم. نقول له العلم هو في حد ذاته عبادة، يعني حتى لو لم تصل إلى شيء فأنت كنت تتعبد الله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه بهذا العلم. فإذا أتى إليك الشيطان ليلبس ويقول أنت لا تنفع للعلم واترك وانصرف عن العلم، قل لا، كنت في عبادة واستفدت وسأستفيد في مستقبل أيامي بإذن الله. الفائدة العاشرة أن العلم الشرعي حل عظيم للمأزق الذي يقع فيه الناس، مأزق السياسية والاقتصادية ومشاكل الناس الاجتماعية، كلها هذه يحلها للناس هو طلب العلم الشرعي. الفائدة الحادية عشر أنه طريق صحيح للتعبد. إذا أردت أن تقيم العبادة كما أمرك الله عز وجل فعليك بطلب العلم. أيضا الفائدة 12 أنه علامة على إرادة الله بعبده الخير، وقد مرت معنا. الفائدة الأخيرة، ثماره كثيرة لكن اقتصرنا على بعضها، الفائدة الأخيرة معنا أنه طريق لكسب الأخلاق، أنه طريق لكسب الأخلاق الحميدة. طالب العلم مأمور أن يتميز عن عامة الناس، يتميز عنهم في ألفاظه، تميز عنهم في أخلاقه، تميز عنهم في سمته، في وقاره، في هيبته، في صلاته، في خشوعه، في خضوعه، في حضور قلبه مع الله، في بكائه من خشية الله. يجب أن يتميز عن الناس، لأن هذا العلم لا بد أن يكون له أثر، وأثره يظهر بهذه الأخلاق الحميدة التي يتصف بها طالب العلم، وهو الذي يقودنا إلى المسألة الأخيرة معنا في هذا اللقاء، وهي أدب الطلب. سنتحدث إن شاء الله أيضا في لقاء القادم عن هذا الموضوع لأهميته. الأدب وجميع كتب التي تتحدث عن طلب العلم تجد أنهم يفردون فيها مبحثا خاصا عن أدب المحدث، ومبحثا خاصا عن أدب الفقيه، ومبحثا عن أدب طالب العلم، لأن طالب العلم يجب أن يكون على هذا الأدب العظيم. الأدب في اللغة ما هو؟ الأدب في اللغة هو حسن الأخلاق، هو حسن الأخلاق وفعل المكارم. هذا هو معنى الأدب، حسن الأخلاق وفعل المكارم. له منزلة عظيمة في هذا الدين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الأدب هو الدين كله. الأدب هو الدين كله. وإن تأملت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه كثيرا ما يحث على مكارم الأخلاق وعلى حسن الآداب. ولهذا حينما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لخص دعوته ورسالته بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا. ولهذا فإن أعظم الناس خلقا هو إمام العلماء محمد صلى الله عليه وسلم، الذي زكاه الله عز وجل في كتابه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام بيّن معنى ما معنى كان خلقه القرآن. قال: وإنما كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن لأنه حكم الوحي على نفسه حتى صار في علمه وعمله وقوله على وفق الوحي الذي أتى من الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذه النبذة في أدب الطلب، ونستكمل هذا العنصر إن شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى في لقاء الغد. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يرزقنا وإياكم الحسنى، ويجنبنا عز وجل سبل الهوى والردى، إنه عز وجل جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.